يقول رايح جاي مثل بيع الليمون. يقول رايح المطبخ مسوي شاي، راجع مسوي شاي، آخر شيء مليت من الدفتر وذبيت الكتاب ورحت أغسل السيارة ولمع الصيد. يقول غسرت سيارتي، سيارة أبوي، سيارة جيراننا. يقول مشيت على الشارع كله. فيقول يوم جاء الاختبار إلا ما أفقه شيء ولا أعرف شيء. يقول جيت على المال طب أحل الأسئلة، طبع الاختبار جغرافيا وطلبوا منه أن يرسم خريطة الكويت. يقول رسمت صورة ضب، يقول أقرب مالها صورة ضب ورر حولها. يقول حليت على المنصة وسلمت الورقة بيضة فاضية. المدرس استغرب قال لي ما حليت، قال كلها حليتها، قال يا أخي الورقة بيضة الحل على الماسة، قال طيب استلم الماسة تكفى. يبي المدرس يصحح الماسة. قلت أنا ليتك والله سلمت الماسة كان تنجح. طبعا صار السبب الضياع، لأن كثير من الشباب ضاعوا بسبب أصدقاء السوء، بسبب الأغاني، بسبب المخدرات. هذا واحد يا أخوة مسكت الهيئة في شميسي، كان سكران مجل الدور اللي فوق، فكان واقف عند صندوق زبالة أسود الله يكرمكم قاعد يضرب بوري. قلت أركب يا خالة أركبي خلينا وصلك تقوي، لا تجلسي في الليل بالحالك. جت الهيئة قالت ايش عندك واقف لك كم ساعة هنا؟ قال والله بيد العجيز تركب أوصلها. قال تركب أركب أنت خلينا نوصلك. وصلوه المركز جزاهم الله خير. ليه؟ لأن عقله غير موجود في الخدمة. بعض الشباب عقولهم غير موجودة في الخدمة. واحد عند تفتيش نقطة سعد اللي على طريق الشرقية قال ميت خوية، قال انت بنفسك ها ترى قبلنا على التفتيش زين الشخصية لا ينتبهون، هم هم فيه فيه ولا هم فيه. فيوم جاء عند العسكري شخصيا كذا بالعقل ملكي، قال العسكري قال لو سمحت، قال نبغى اثباتك. قال طيب، جاب يطلع الرخصه اللي جنبه مسك كده. قال ما ادري العسكري كم الحساب، والله ما يحاسب لنا. قال اي حساب، لبق لبق على جنب تعال انت وياه. عقول غير موجوده في الخدمه مؤقتا. واحد سكرام سكر عدريه مكتوب اسمه محمد العيد عادي بيدبر واسطه، قال ايش اقرب لك مصلى العيد؟ قال ولد عمي يركب. حضر بعد القسم. والله يا اخوان جايني واحد يبيع طماطم في عتيقه عندنا في الرياض، يبيع خضره. جاني قال والقمر الصناعيه تراقبني. قلت هب يا السياسي ايش عندك تبيع طماطم؟ قلت يمكن هالبلديه مين بالقمر الصناعيه. واحد سكران يشتري وقف الدوريه، قال قدام لو سمحت، قال اركب تعال قسم. ايه عقول غير موجوده بالخدمه. والله يا اخوان المخدرات تقتل ضروريات الخمس، ضروريات الحياه الخمس. تذهب الدين، مدمن المخدرات يصلي ابو حسن ما في، يلا يشتري لي شد لجت التراويح ما يصلي. والله ما يركع من المخدرات، ما يصلي ولا يتصدق ولا يزكي ولا يصوم. أسأل واحد قلت تصوم يا مدمن؟ قال والله تحت الكباري تونا وميرندا. فيذهب الدين ويذهب العقل. كثير من مدمن المخدرات ذهبت عقوله فصار يتصرف كالبهيمة. أول ما كان أحد يحبنا كل الناس يدعون علينا وكلنا يتكلم علينا، وكان عندي شايف الحرم بهذني. الشايف هذا جزاه الله خير دائم يغتابني في المجالس وما له لاين على غلط، ويسبني ويحذر مني ويقول لعياله لا تمشون مع سلطان ولا تركبون معه، حسبي الله عليه ويدعي علي. فقال جاني الشيطان قال لازم تنتقم من هذا الشايب ذا، وش اسوي طيب؟ فاعطاني فكره، قال هو دائم يروح للمسجد، تعال بكرسيده بدون لحات وانطل عليه نطله كسر عراقيبه عشان ما عاد يروح يجلس في البيت ما عاد يغتابه. قلت والله هذه فكره طيبه. فاخذت كرسيده وقعدت تحت للشايب وطالع المسجد. الشايب سبحان الله يعني عنده فراسة، فكان يمشي مع حاجون للمسجد يتلفت كذا خايف يعني شاك في الأمر. فأتيت مسرع والشايب جزاه الله خير طمر على الرصيف خلاني يتعدى من عنده ما جاء شيء. فسبحان الله يعني حاولت كم فكرة من أقضي على هالشايب لأنه بهذني، وراح المحكمة واشتكاني واخذ علي صك أني ما أمشي مع عياله، وإذا مشيت مع عياله تغريب خارج مدينة الرياض سنة. حسبي الله عليه عنده واسطة طبعا ولا ما عندي واسطة. فقلت لازم انتقم من هالشاي. فكان اذا سافر يعزموني عياله تعال واجي في البيت وفله واضحك اقول والله لو يدري الشايب اني في البيت عنده اني يسوي مشكله ذي. فيوم الايام جاني خبر لكن المعلومه كانت خاطئه ان الشايب مسافر. فجيت وضربت بوري، طبعا عندنا نظام الشربته تربطيط، فضربت بوري عند الباب، الباب مردود مفتوح. استغربت الشباب بالعاده ما يخلوا الباب مفتوح، ما يترك الباب مفتوح الا اذا كان الشايب متواجد، والشايب عندي معلومات ان الشايب مسافر. فضربت بوري اثر الشايب فيه، فوالله انا ظاهر بحاجونه. يوم شافني اندس ورا الباب قلت اطلع شفتك. يبغاني لين ادخل بسكر الباب يتصل بالشرطه. فيوم شافني عاد كشفته قال مرحبا حيا الله ولدي يلا حيا اقلط. قلت والله ما اقلط قديم هذه، لاني حسيت انه خطر. فحركت السياره وانحشت. وسبحان الله راحت الايام وجت الايام، وبعد الهدايه والله الحمد كنت مصلي في المسجد ويوم سلم الإمام سلمت السلام عليكم ورحمة الله، إلا والله شايف جنبي ما دريت، ودريت رحت الجهة الثانية، قلت السلام عليكم ورحمة الله، قطع يا هالشايب وراي السلام عليكم ورحمة الله. الشايب جزاه الله خير يوم التفت وشافني فرحان إن الله هداني، يمكن عشاني ويمكن عشان يرتاح مني. فيوم شافني قال حيا الله الشيخ، قلت أنا شيخ أجل في مشايخ هنا، أحسب أحد المشايخ جاي يلقي كلمة. فقعدت أدور، قال أنت يا معثور أنت لا تلتفت. قلت أنا، قال إيه، قلت أطلب عزك. والله شيخ ولد شيخ غرتني الدنيا. فزينت الشخصية، توقعت أني بي فتوى، توني مالي إلا يومين، قلت رب أنه يستفتيني بطقه بفتوى ما عمر سمعها، بقول روح الجدة سنة. هما كان يوديني سنة خارج مدينة الرياض، قلت والله لا أنتقم منه. فقال يا شيخ، قلت أطلب عزك يا سنايدي، اشتبي بس آمر، حط يدينا من وراء راسي وقام يسحب راسي. أنا ما أدري وش يبغى الشايب، أحسبه يبغى يضارب ولا شيء. مسكت يدينا ولويتها، قلت ما تخليني يعني وراي، وعطيته ركبة في بطنه. يا ولد أنت علامك، قلت أنت اللي علامك. قال والله يا مطوع يا شيخ إني بحب راسك بس، هذا اللي أبيه، إني يوم أسحب راسك أبي أحبه. قلت يا أخي كان قلت كذا من أول سمع. أعطيت راسي وقاعد يحبحب، قلت ترى مو بالحجر الأسود الله يجزاك خير خلاص. وقال طالبك طلبة، قلت تطلب عزك ايش تبي؟ قال اقلط. قلت والله ما اقلط، اخاف مثل ما اقلطك الاول. قال هذه حركة عند الشياب. لا والله يا ولدي مو مثله. قلت وش ناوي تسوي يوم قلطني هالزمان؟ قال والله ناوي اعطيك بهالعصيه بهالحاجون وبتصل بالشرطه. قلت والله انا عندي خبر فهمتها. قال ابيك تقلط كود العيال يروحون معك. قلت لا والله فكني من عيالك، انا ودي اعيش في الرياض. قال ليه؟ قلت اخاف تغربني سنه. قال انت خابر. قلت احد ينساه خابر. قال لا بشققها العريضه بشققها، بس تعال كود الله يهدي العيال وكودهم يروحون معك. سبحان الله، بالامس القريب تحذر مني وتدعي علي وتسبني، واليوم تدعوني دله مهيله وعود ازرق. لا اله الا الله، الدين عز، والله الدين عز يا اخوان. لان مره من المرات يا اخوان يعني ما كان احد يقلطني اول، فيوم الايام قلطني واحد ثلاث ايام ما طلعت. حتى ابوي جاء مستر قومني، قال يا اخوي ابوي جاي ايش تبين اسوي به؟ ما عمره احد قال لي اقلط يا اخوي، دور محل بس ارقد فيها فكك وارقد. تبي تقومني وانا اروح الشارع؟ فكنت لابس الثوب النوم حق اخوه هذا عقيد في الجيش، فما دريت الا والله جايبين رقيب، دق رجلي كذا صحيت الا رقيب في الدوريات. قال ايش فيك جالس؟ يلا قوم اطلع برا. طيب يا اخي لا تنظر شوي. هذا العقيد شاف ثوب النوم كان شب عليه، طالع فيه قلت له مو بلك. فكان ندور اي واحد يقلطنا، والله ما عاد نطلع بس نبي اي واحد يستضيفنا، ندور اي مأوى اي بيت اي ملحق. حتى جيراننا مره راحوا الجنوب في الصيفيه، طمرنا في البيت وطبخ كبسات وقدر كاتم وبلة ونعزم الشباب. حتى العصرية كذا جالس عند الباب، إذا جاء تفضل مو بيتنا يا أخي. لكن هذه من سلوكيات الإدمان والتعاطي والشلة والشباب واصدقاء السوء. فأقول يا أخوان القصص كثيرة والحياة اللي عايشناها كثيرة، لكن فعلا كانت حياتنا مرة قبل الهداية، كانت الحياة مرة. وسبحان الله أهل الشر ما يتركوا الإنسان حتى إذا هداه الله عز وجل وشافوا أنه بدأ يصلي وبدأ يروح مع الخير، يلاحقونه ويتعبونه ويطاردونه ويعطونه مغريات لعله يرجع. ولنا في قصة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عند سكرات الموت محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن الصحبة السيئة أبو جهل أكبر عربج مقزز، ومن كان معه يقولون أراغب عن ملة عبد المطلب. أفا حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات. فيا اخوان الشلة الفاسدة واصدقاء السوء ما يتركون احد. طبعا كانت لي مضايقات بعد الهداية، اجتمعوا الشباب فبعضهم قالوا شو اخبار ابو زكم؟ قالوا هداه الله. قال دربنا دربه، دربنا دربه. وبعضهم وقف وقفة المتفرج الحيران المنصدم، وبعضهم قال افا يا عباه بس وسوس. الله يهديه، والله كان طيب بس والله كان من أفضل الشباب، بالله وسوس، يعتقدون الدين وسوسة، والله الموسوس هم. أي والله إذا واحد عرف الطريق قال الموسوس، والله الموسوس أنت يلي ضايع ما تدري وين الطريق فيه، يلي عقلك فيه خلايا ميتة لذا الحين ما صعد. فطبعا بدأوا يكتبون قصائد وأشعار ويدخلونا من تحت الباب، حتى البيت ما سلم حطين عند الجرس كاتبين لا تكبر. قلت والله على أشكالكم أتكبر.